بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ذكرنا أن من أسباب اختيار الله عز وجل أو منة الله على العبد أن يشكر العبد الله. وكان في سياق رحلة الخلود سيدنا نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا، ورب سبحانه وتعالى قال إنهم هيقولوا هؤلاء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. إن دايما يقول لك إيه بقى، هم دول اللي ربنا اختارهم يعني عشان يبقوا أولياء، هم دول اللي ربنا اختارهم عشان يبقوا أنبياء، بقى هم دول اللي ربنا اختارهم عشان يبقوا صالحين، هم دول بقى اللي يعرفوا الدين. ربنا أجاب قال أيوة هم دول، أليس الله بأعلم بالشاكرين. دي إيه، خلي بالك النقطة دي مهمة جدا، اللي هي إيه، إن ربنا جل جلاله بيختار الشاكرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يضع كل شيء في موضع، عليم حكيم، اللي أنا قلت لك من الأول خالص. فخلي بالك إن ربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى، بس الشكر اللي بيشكر بيزيده، عليم بمين اللي هياخد النعمة دي ويقدرها. عشان كده ابن القيم في آخر فصل في كتاب الفوائد قال إيه، في أليس الله بأعلم بالشاكرين، في الآية دي قال صلاحية المحل. صلاحية المحل يعني إيه؟ يعني معلش خلينا ندخل، مش عايز أطول، بس هي جاية كده، إن أنت بتتساءل ربنا بيحبني، أقول لك صلاحية المحل يعني إيه؟ يعني أنت تصلح إن ربنا يحبك؟ تنفع؟ قلبك ده ينفع يتحب؟ هي دي صلاحية المحب، صلاحية المحل. لا، ده لازم تبقى ليك سابقة أعمال كتير. اتكلمت أنا في النقطة دي اللي هي في قضية سيدنا عكاشة ابن محصن، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. دي نقطة مهمة جدا ما تنساهاش في دعائك في اليومين الطيبين دول، في الأيام الطيبة دي، إنك تطلب الجنة بغير حساب، لأن لو اتحسبنا هنتفضح. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالشاهد ايه هنا، إن صلاحية المحل، صلاحية المحل دي بتيجي بسبقة أعمال، يعني ليك أعمال طويلة وكتيرة طهرت قلبك. ما هو القلب ده ما بيطهرش بمنتهى البساطة كده، إن أنا وأنا قاعد ده بأعمال، أعمال كتيرة جدا. الأعمال دي كلها بتعمل على تطهير القلب وتجهيز المحل لكي يصلح عليه منة الله، أن ينزل عليه منة الله وفضل الله وكرم الله ونعمة الله تنزل دي كلها عليه لما يكون المحل صالح، إن أنت تنفع تصلح إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ اشمعنا دول؟ قالوا له إيه؟ قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق من يشاء، بس لازم تعرف إن ربنا عليم حكيم، بيرزق من يشاء بعلم وحكمة. لذلك قلنا أهمية الشكر بقى. أهمية الشكر في إيه؟ زي ما قلنا اللي يقدر الصغيرة يقدر الكبيرة، لكن اللي ما بيقدرش يحرم ويطرد ويغضب عليه. اللي ما بيقدرش نعمة ربنا، عارف لو أنا اديتك هدية فأنت خدتها وعملت كده، تفتكر يعني إن أنا هزعل ولا اتبسط؟ ما قدرتش انت الهدية اللي انا مديها لك دي. وبعدين ايه الهدية؟ تعظم بعظمة معطيها. ممكن يكون بديك قلم رصاص، بس هو جه من مين؟ بعض الناس يحتفظ يقول ده ادهولي الرئيس الفلاني او الوزير الفلاني او الملك الفلاني، ها حاجة محتفظ بيها كده، تذكر ورقة كتب عليها اسمه يحتفظ بيها ويعتز بيها. يبقى عظمة النعمة بعظمة المنعم، ان ربنا اداك ايه. لازم تفهم دي. اللي مش مقدر دي بيحرم خلاص، مفيش تاني. وان الدرجة التانية من درجات الشكر، الشكر في المكاره. ازاي يشكر في المكاره؟ ابتلي بحاجة بيكرهها، مرض يشكر ربنا؟ قال لك اه. ما هو عبودية المكاره ثلاث درجات. نمرة واحد الصبر وهو فرض، الصبر وهو فرض. ايه هو الصبر؟ حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ده الصبر. ان قلبك ما يتسخطش المقدور. وقلنا دايما ان ربنا لما ابتلاك بهذا المكروه، مرض او سلب نعمة من اي النعم، ابتلاك بهذا دواء يعالج فيه داء انت لا تعلمه، فلا تتقيأ الدواء. ربنا ابتلاك ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فالابتلاء ده عشان تطهير، رفع درجات. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد أمرين، إما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا، وإما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا. يبقى لما ربنا يبتلي العبد يبتليه عشان قد يكون عليه ذنب، والذنب ده هو مش عارف يتوب منه ولا عارف يعمل أعمال صالحة تكفره، فربنا يبتليه ببلاء، مع الصبر على البلاء ده يمحى الذنب، حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطايا، أو تكون له الدرجة عند الله. ربنا كتب له درجة أنه هو يبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أعماله خيبة بسيطة ما توصلوش، فيبتليه ببلاء ويصبره عشان يرفعه بالصبر ده. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يرفعه بالصبر ده إلى درجة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة لا يبلغها إلا بهذا. الشكر في المكاره. ازاي؟ نمرة واحد، ان يرى البلية عطية فيشكر بالتضرع. ان يشوف البلاء ده عطاء من الله عز وجل، ان يشوف البلاء ده اكرام من الله عز وجل، ان يشوف البلاء ده من رضا ربنا عنه. ايه ده؟ ازاي ده؟ يعني واحد عنده صداع، ولا عنده مغص، ولا عنده اي مرض، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم يا حي يا قيوم، يشوف نعمة ازاي؟ قال لك يا سلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبقى ابتلاك عشان بيحبك. قلنا الدرجة الأولى الصبر، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ما تتكلمش كتير. ربنا ما بيحبش إن حد يشتكيه. سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. ما تشتكيش ربنا لحد، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. أن يرى البلية عطية فيشكر بالتضرع. إن أنا أتضرع إلى الله بقى، أصل مالكش غيره يا رب، ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. هي دي، مالكش غيره في السراء والضراء، هو اللي بيعطي وهو اللي بيرفع البلاء وهو اللي بيشفي. اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك. فلذلك تعتبر البلية عطية فتتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. هي دي الإشكال الكبير، إن لما يجي البلاء تلاقي بعض الناس مشغول بالبلاء. قلت لكم القصة الطريفة قبل كده، إن واحد ابتلي بمرض السكر، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ابتلي بمرض السكر، فقال لي انا مشغول جدا دلوقتي بألف كتاب في العظماء اللي ابتلوا بمرض السكر. يا عم كتاب ايه وابتلوا ايه وعظماء ايه؟ انشغل بربنا، اشكر ربنا عن النعمة دي. عن النعمة دي قال لي واحد تاني بقى قال لي نعمة من ربنا، ان كل شوية بقوم اجري على الحمام فاتوضى وصلي ركعتين وانام تاني. سبحان الله العظيم. هي دي، لا تنشغل بالبلاء عن المبتلي، ولا تنشغل بالنعمة عن المنعم. انشغل في البلاء بالتضرع، وانشغل في النعم بالشكر. يبقى ان يرى البلية عطية فيشكر بالتضرع. اثنين، ان يرى المنع عطاء فيشكر على اللطف. أن يرى المنع عطاء فيشكر على اللطف. إنه لم يمنعك بخلا وإنما لطف بك فلم يعطك. واحد يقول أنا عمال أدعي ربنا، يا رب يا رب اديني مثلا، يا رب اديني ولد، ولا واحدة تقول يا رب اديني زوج، ولا واحد يقول يا رب اديني فلوس. ربنا حكيم، من عزته جل جلاله ألا يعطي كل من سأل ما سأل. عزيز جل جلاله، يعطي من شاء ويمنع من شاء، يعطي ما شاء ويمنع ما شاء. جل جلاله خزائنه مملوءة، جل جلاله قادر على كل شيء. عطاؤه بكن، كن خلاص هيوصلك كل اللي انت عايزه، لكن يمنعك ليه؟ لطف، لطف بك، يعلم انه لو اعطاك هتضيع. قال الله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى ربنا جل جلاله لما ما أعطاكش مش بخل، عنده كتير جل جلاله. يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار، أتدرون ما أنفق منذ خلق الأرض؟ لم يغد ذلك مما في يمينه سبحانه وتعالى. بس لا طبيك لما ما أعطاك شيء، لا طبيك سبحانه وتعالى. فلذلك تشكر على اللطف، لما تمنع بطلب بطلب بطلب بطلب ولا أعطى، فأشكر ربنا على اللطف. ثلاثة، أن يرى المكروه تهذيبا فيستسلم. إذا ابتليت بما تكره ترى المكروه ده تهذيب لك، تأديب لك، تربية لك. قال الحسن: ونعم أيام المرض، أيام عرف العبد فيها ربه وتضرع إليه بفضله. أيام المرض مش أيام وحشة، أيام البلاء مش أيام وحشة، الإنسان بيتضرع لربنا ويقرب له أكتر، لدرجة أن بعض الناس بعد مرور البلاء يرجع تاني يدور على حلاوة الدعاء اللي كان في أيام البلاء دي، ما يعرفش يجيبها تاني. حلاوة التضرع والصلاة والقرب من الله والانشغال بالله ما يعرفش يجيبها بعد كده. احنا واقفين مع الشكر عشان سيدنا نوح، ربنا مدحه فقال انه كان عبدا شكورا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.